كيف تتوقف عن إصدار الأحكام على نفسك 2/4؟ والمثال الأخير الذي أريد أن أعطيه لك هو مثال الأم غير المحبة، وهو مثال رائع حقا أحبه. حسن، بعد 20 عاما عندما يكون لديك أطفال، ما يحدث جيدا أنت الآن بحاجة للعب دور الأم المتفانية، والآن أنت تضحي بنفسك من أجل أطفالك ويمشي أطفالك فوقك. أنت تفعل كل شيء لأطفالك ولا تأخذ أي وقت لنفسك، أنت لا تهتم بصحتك، أنت لا تهتم باحتياجاتك النفسية، تزداد سنا وتصبح عصبيا ببطء على مر السنين. وعندما أنت تضحي بنفسك لأطفالك ويصبح أطفالك جاحدين للجميل، ثم نفس الشيء يحدث الآن مع زوجك وكذلك وضع عائلتك بالكامل يذهب إلى الجحيم. وربما في النهاية تمرض السرطان، فلماذا يحدث كل هذا؟ أحد الأسباب المحتملة لأنك وضعت هذا القانون في وقت مبكر جدا من الطفولة، أنني لن أكون أني أذى مثل أمي. لكن في بعض الأحيان تحتاج إلى أخذ إجازة، في بعض الأحيان تحتاج إلى أن تفعل شيئا لنفسك على حساب أطفالك، ويمكن أن يكون ذلك طبيعيا وصحيا، ولكنك لا تسمح لنفسك بفعل ذلك بسبب أنك كنت للتو قاسيا جدا في الحكم على والدتك بشأن ذلك. لذلك عليك الآن التراجع عن وعودك القديمة وقوانينك وقواعدك القديمة بشكل جيد، وهذا يعني عليك أن تغير طريقة عمل عقلك للكامل، وتلاحظ ذلك في هذا المثال. يمكن أن تكون هذه مجرد أمثلة، إنها مجرد غيض من فيض، والمشكلة هنا في كل هذه الأمثلة هي أن تطرؤك من جزء من الواقع، وسبب هذه القواعد الصارمة الذي يجب أن تعيش وفقا لها الآن أنت تشعر وكأنك لا يمكنك كسر هذه القواعد. يجب أن أكون شخصا مثالي فقط بما يتفق مع جميع أحكام السرقة، لا أستطيع أن أعترف أنني كنت مخطئا، وبسبب هذا في الواقع أنت الآن لا يمكنك أن تأخذ إجازة، الآن لا يمكنك أن تكون كسولا قليلا، الآن لا يمكنك أن تكون غنيا، الآن لا يمكنك أن تكون مبتدئا في شيء ما، الآن لا يمكنك اكتسال قليلا من الوزن وما إلى ذلك، وهلم جرا. وما يفعله هذا يجعلك غير مرن في الحياة، ولا يمكنك أن تتدفق مع ظروف الحياة، لا يمكنك أن تكون عفويا في الحياة، وهذا يخلق المشاكل بالنسبة لك، يخلق الشعور بالذنب والعار، وأنت لا تعرف لماذا يحدث معك هذا إلى حد كبير، وتشعر وكأن حياتك بائسة. لماذا أشعر بالذنب طوال الوقت؟ لماذا أشعر بالخي طوال الوقت؟ لماذا أشعر بعدم الرضا طوال الوقت؟ لماذا أشعر أنني لا أستطيع فعل أي شيء بشكل صحيح؟ لماذا أستمر في تخريب كل علاقة، كل عمل جديد، كل هواية جديدة أبدأها لا يبدو أنها تعمل بشكل جيد بالنسبة لي؟ هذا لأنك أصدرت بعض الأحكام التي تعيقك، وقد أدى ذلك إلى نتائج عكسية عليك مرارا وتكرارا. وهنا واحدة من أكبر الرؤى الشخصية التي حصلت عليها في هذا العام من خلال القيام بالكثير من عمل التنوير والوعي، كانت أحد الأفكار التي حصلت عليها هي أن السبب في أنني شخصا لطيفا في معظم حياتي وحتى وقت قريب، لأنني أدركت أنني كنت أحكم على والدي لكونه متهورا تجاه الآخرين. لقد قلت لنفسي أنك تعرف ما الذي لا أريده عندما أكبر، لا أريد أن أكون متهور، أريد أن أكون من النوع اللطيف، ولذلك حسم مصيري الآن. كلما تفاعلت مع الناس أحاول دائما أن أكون شخص لطيف، ولم أكن أعرف سبب ذلك إلا بعد سنوات بعد الكثير والكثير من عمل الوعي. هذا الحكم أصدته عندما كنت صغيرا جدا، ولا عالقا معي منذ 4 عقود وأنا أقوم بدفع الثمن، ولم أكن أعرف ماذا كان يحدث هناك. قد تتساءل، حسنا، هل أنت لا تريد أن تراعي للآخرين؟ ما هو الخطأ في هذا القانون؟ فما الخطأ في هذا الحكم؟ ولكن الحقيقة هي أنك أحيانا يجب أن تكون متهورا في الحياة، أحيانا كما هو الحال في العمل في نوع من المواقف التفاوضية أو في علاقة حيث يتعين عليك قطع هذه العلاقة عندما تعلم أنه من الجيد لكلاكما قطعها، لكنك لا تفعل ذلك لأنك معتاد جدا على إرضاء الناس، وأنت لا تريد أن تخيب آمال شخص ما أو أن ينظر إليك على أنك أحمق. لذلك أنت بحاجة إلى هذه المرونة، وأنا كنت أنكر ذلك مما خلق لي الكثير من المشاكل.